أيها الإخوة الكرام، خلال الأيام السابقات بدأت إجازة كثير من أبنائنا الصغار في المرحلة الابتدائية وما دونها، وبدأت أوقاتهم تفرغ، وبدأ الآباء والأمهات يبحثون عن وسائل لأجل أن يملأوا أوقات أبنائهم وبناتهم، وربما ملئت هذه الأوقات بأشياء على المدى البعيد يكون فيها أضرار على هؤلاء الأطفال. وإن مما يشغل به كثير من الآباء أبناءهم استعمال الأجهزة الذكية، الآيباد والآيفون وما شابهها، ويصبح هذا الطفل يمكث أحياناً 4 ساعات و5 ساعات و10 ساعات في اليوم وهو بين يديه هذا الجهاز، يتنقل فيه حيث يشاء ما بين مقاطع في الفيديو أو ما بين ألعاب، وربما دخل إلى برامج سناب شات وغير ذلك من البرامج. فما هي فوائد هذه الأجهزة وما هي مضارها، وماذا يلزم الآباء والأمهات عندما يتعامل أطفالهم معها، وهل هناك بدائل أخرى يمكن للآباء والأمهات أن يعتنوا بها وأن يشغلوا بها أولادهم؟ اليوم أيها المسلمون أصبحت كثير من هذه الأجهزة هي مصدر الترفيه، وهي مصدر التواصل، وهي مصدر المعرفة أيضا. فلو أراد المرء فتوى تتعلق بصلاته أو طهارته لوجدت أنه يخرج جهازه مباشرة ويبحث عن هذه الفتوى، ولو أراد أن يتأكد من معلومة طبية أو في الفلك أو في غير ذلك لأخرج جهازه وتأمل وبحث فيه، ولو أراد أن يزجي وقته بالترفيه وأن يجعل وأن ينفس عن نفسه قليلا لوجدته أيضا يخرج هذا الجهاز لأجل أن ينظر فيه، ولو أراد أن يتواصل مع أصحابه سواء عبر مجموعات في الواتساب وفي غيره أو عبر الاتصال لوجدته لا يكاد يفارق هذا الجهاز أبدا. أصبحت هذه الأجهزة جزءا من حياة الناس، فكيف يتعامل الأطفال مع هذه الأجهزة؟ الإحصائيات تقول أن 70% ممن هم بين 8 سنوات إلى 15 سنة يملكون هذه الأجهزة، 70% يملكونها إما للاتصال وإما للعب بها أو مشاهدة المقاطع أو بغير ذلك. فما هي فوائدها وما هي مضرها؟ الذي يتأمل في هذه الأجهزة يجد فيها شيئا من الفوائد في بعض الاستفادة التي يستفيدها الطفل من بعض المقاطع التربوية أو غير ذلك، أو بعض الألعاب التي تنمي مداركه أو توسع ذكاءه أو في غير ذلك، لكن أضرارها تكلم كثير من المختصين عنها، خاصة إذا كان الطفل يمضي ساعة ونصف أكثر في اليوم عليها. لو كان هذا الطفل يمضي في اليوم مثلا 20 دقيقة في النهار ثم 20 دقيقة بعد المغرب أو أكثر من ذلك أو أقل بقليل فالأمر يسير، لكن أن يمضي الطفل حسب الدراسات أكثر من 1.5 ساعة على الأجهزة في اليوم ولو كان مفرقا، قالوا هذا فيه عدد من الأضرار. أول هذه الأضرار الأضرار الصحية، فإن الطفل إذا أمسك الجهاز احتاج إلى أن يلوي عنقه إلى الأسفل لينظر إلى هذا الجهاز، فلوي العنق وتحريك العضلات والغضاريف هذا يؤثر على الطفل، وربما احتاج بعد 4 أو 5 سنوات جراء تحرك بعض الغضاريف إلى أن يجري عملية في رقبته من كثرة ما يلوي عنقه ويخفضه على هذه الأجهزة. وتخيل طفلا يلوي عنقه لمدة 0.5 ساعة متواصلة والجهاز بين يديه، ألا يتأثر هذا العنق مع هذا الطفل الغض الصغير؟ إذا كان الكبير يتأثر فما بالك بالصغير. من أضرارها أيضا أن كثرة وميض الهاتف، كثرة وميض هذه الألعاب يؤثر في العين، فقد وجدوا أن 90% ممن يكثرون الجلوس عليها، ممن يستعملونها أحيانا 7 ساعات و8 ساعات و10 ساعات في اليوم تتأثر أعينهم، خاصة أن العين كما تعلمون أيها الناس العين إذا سلطت عليها نورا قويا تحركت الحدقة الداخلية بشكل معين، وإذا خفضت هذا الضوء تحركت بشكل آخر من توسع أو ضيق. فإذا كان الطفل ينظر إلى لعبة هذه اللعبة تومض تارة وتنخفض تارة وتنطفئ تارة ويظهر منها إشعاع تارة إشعاع قوي ثم ينخفض هذا الإشعاع والطفل ينظر إليه، فإن هذا بلا شك مع إحداد النظر وقرب عين الطفل من هذه الشاشة فلا تتجاوز أحيانا شبرا ونصف أو أقل من ذلك، فهذا بلا شك أنه ضار لعينه. كذلك تؤثر على العضلات، فالطفل الذي يمكث يوميا خاملا هكذا لمدة ساعتين ثلاث وهو يمسك بهذا الجهاز، عضلاته لا تستعمل، والعضلات التي لا تستعمل تضمر. بدل أن يقوم هذا الطفل ويتحرك في البيت ويتعارك مع إخوانه ويلعب الكرة أو يخرج ويرجع ويصعد الدرجة وينزل، بدل ما يحرك هذه العضلات تجد أن هذه العضلات خاملة لمدة ساعتين وثلاث وأربع في اليوم، لأن هذا الطفل قد أمسك بهذا الجهاز فلا يحركها، فيؤدي هذا إلى ضعف هذه العضلات. زد على ذلك أمراض تتعلق بالكلى وأمراض تتعلق بالإمساك، فإن الطفل إذا كان معه هذا الجهاز وهو ينظر إلى بعض الألعاب أو إلى بعض المقاطع فيحضره الحاجة إلى الذهاب إلى دورة المياه لقضاء حاجة البول، لكنه يؤخرها ويضغط نفسه ويتصبر لأنه لا يطيق أن يقطع هذه اللعبة أو أن يقطع هذا المقطع الذي ينظر إليه، فبدل ما يذهب وقت الحاجة يبدأ ينتظر ويضغط على نفسه، وتتأثر الكلى مع تكرار هذه العملية، تتأثر بحبس البول مرارا، فربما أصيبت الكلى بمشاكل بعد ذلك. زد على ذلك الإمساك، فالطفل الذي لا يتحرك جسمه لا يتحرك الطعام ولا تنشط الأعضاء الداخلية الهضمية عنده، ولذلك ينصحون المصاب بالإمساك بكثرة المشي مثلا أو عمل التمارين، لكن الطفل الخامل يأكل ويشرب وهو على هذا الجهاز، وربما احتاج إلى الذهاب إلى الحمام ولم يذهب لأجل أن يجلس على هذا الجهاز لينتهي من اللعبة أو المقطع، فهذا أيضا تتأثر الأجهزة الهضمية عنده. قد يقول البعض أنت تبالغ، فأقول هذه دراسات ما جئت بها من عندي، أنا قبل أن أصعد المنبر بحثت الموضوع وقرأت كلام الأطباء النفسيين والاجتماعيين والباحثين، فكلهم أكدوا على خطورة أن يمضي الطفل وقتا طويلا مع هذه الأجهزة، هذا في الجانب الصحي، إضافة إلى أشياء تتعلق بالذهن. وذكروا أمراض صرع تأتي للطفل، لأن الطفل وهو يلعب يشد أعصابه لمدة نصف ساعة ساعة وأعصابه شادة لأجل أن يحرك زرا معينا، وأشياء تخرج مفاجئة لديه فلا بد أن يضغط الزر مباشرة، فتجد أن أعصاب هذا الطفل منشدة لمدة نصف ساعة إلى ساعة، وهذا التركيز الشديد يتعب أعصابه ودماغه، فربما أصيب بأمراض الرعاش، أصيب بأمراض أخرى تتبع ذلك. من أضرارها أيضا الجانب السلوكي، فإن عددا من الألعاب التي يلعبها الأطفال في هذه الأجهزة ألعاب تقوم على العنف والانتقام، فالطفل هو الذي يحرك المجرم في هذه اللعبة، والمجرم معه آلة قتل، إما سكين وإما وإما مسدس أو ما شابه ذلك، ويبدأ هذا الطفل يحرك هذا المجرم يقتل الناس في الشوارع، ويأتي إلى من إلى راكب سيارة ويوقف السيارة ويخرج السائق ويرميه على الأرض ويركب مكانه، ثم يصدم عددا من السيارات، ثم ينزل ويأتي إلى سائق دراجة، ثم دراجة نارية، ثم يرفسه برجله فيقع على الأرض ويركب هذه الدراجة، والطفل يمارس هذا ويشعر بالبطولة، هو يشعر بالبطولة وهو يمارس هذا. فإذا تعود الذهن على مثل هذا الأذى، الاعتداء على أموال الناس، الاعتداء على مركباتهم، الاعتداء على أرواحهم بقتلهم وضربهم، الاعتداء على مناظر الدماء التي يراها، إذا تعود الطفل على هذا وهو عمره 5 سنوات 6 سنوات 8 سنوات وربما أقل من ذلك، بعضهم يلعب وهو عمره 3 سنوات ويلعب بهذه الأجهزة، فإذا تعود الذهن على هذه المناظر لا تستغرب بعد ذلك أن الطفل يأتي ويضرب إخوانه ويأتي ويعتدي على زملائه، هذه تؤثر في عقله الباطن في اللاوعي، ثم يصبح هذا الطفل عنده بعض الأخلاقيات من جراء مشاهدته لهذه المناظر. زد على ذلك أن عددا من هذه الألعاب يرى فيها الطفل صور نساء قد صورت كأنها صورة حقيقية رسمت رسما دقيقا وأنتم تعلمون ذلك. وهذه المرأة تلبس لبسا عاريا تماما كلباس البحر، ويبدأ الطفل ينظر إليها وهي ربما تتعارك مع غيرها، أو ربما يحملها البطل بين يديه، أو ربما يختطفها. والطفل المشكلة أن الطفل هو الذي يمارس ذلك لأنه هو البطل الذي يصنع هذا، فيتعود عينه سلوكيا على مناظر لا يجوز للأب أن يمكن طفله من النظر إليها أو أن يتعود عليها. هذه جوانب سلوكية لا بد أن نتنبه إليها، إضافة في الجانب السلوكي إلى بعض المقاطع التي يشاهدها الطفل في برامج اليوتيوب. التلفزيون عندما ينظر إليه الطفل فهو ينظر إلى أشياء قد مرت على جهات رقابية، سواء جهات رقابية مسلمة أو غير مسلمة، لكن على الأقل جرى لها نوع من التصفية، وإن كانت هذه التصفية أحيانا سيئة. لكن عندما ينظر إلى مقاطع في اليوتيوب وفي غيره تجد أن هذه المقاطع صورها أشخاص لأنفسهم، قالوا الألفاظ التي يريدون ومثلوا المشاهد التي يريدون دون رقيب أو حسيب، ثم بثوها في الإنترنت. يأتي الطفل وينظر إليها وربما استمع إلى ألفاظ سيئة أو عبارات بذيئة أو أفكار أحيانا سيئة أو ما شابه ذلك. هذا أيضا جانب سلوكي في المقاطع اليوتيوب المنتشرة اليوم التي تزداد يوميا مئات الآلاف المقاطع كل يوم تحمل فيه. وهناك جانب نفسي، أضرار نفسية على هذا الطفل، فقد يرى أشياء لا يملكها، ويرى أطفالا في مواقع اليوتيوب عندهم من الألعاب وعندهم أمور كثيرة لا يستطيع أن يحققها، فينظر إلى نفسه نظرة دونية، فهذا الطفل يملك دراجة، والثاني يملك كرة، والثالث يملك جهاز كذا، والرابع، فيريد كل ما رآه في اليوتيوب مفرقا بين الأطفال يريد أن يجمعه لنفسه. زد على ذلك الجانب السلوكي الجانب النفسي ما يتعلق بالعنف أحيانا عند الأطفال من جراء ذلك. أضف على هذا الجانب الاجتماعي، الطفل الذي لا يخالط الناس، تجد أن الأب ربما يدخل عنده ضيوف فيقول الأب لولده الذي عمره 5 سنوات 8 سنوات أكثر أو أقل بقليل: تعال اجلس مع الضيوف. يقول: لا لا أريد. ثم يظل هذا الطفل جالسا عند هذا الجهاز، يخرج أبوه إلى السوق: يا ابني تعال معي إلى السوق، وربما لا يدعوه الأب أصلا، والطفل جالس على هذا الجهاز. يخرج الأب إلى المسجد: يا ابني تعال معي إلى المسجد، فلا يخرج. يلعب بعض الصبيان عندهم في بيتهم أو ربما في الطريق في الشارع، وهم صبية ثقات، والموقع آمن ليس فيه سيارات مؤذية، وربما هناك ملعب مخصص للعب، فلا ينزل اللعب معهم، يريد أن يبقى على هذا الجهاز. فينشأ الطفل انطوائيا، ليس عنده جرأة. لو تسأله ما اسمك لتلعثم لسانه، لأنه ما تعود أن يسأل ما اسمك. لو تجلسه مع رجال ليتحدث معهم أو تقول: يا ابني صب القهوة أو قدم الطعام، لما أحسن ذلك، لأنك ضيعته في صغره أمام هذه الأجهزة. قل له كيف أدخل الإعدادات وكيف أصنع في الجهاز يخبرك، لكن قل له تكلم مع رجال خالط المجتمع، لا يستطيع أن يصنع ذلك لأن تربيته تأخرت بسبب كثرة جلوسه على هذا الجهاز. يقول الباحثون اليوم أن 65% من القدرات الذهنية والاجتماعية والعقلية عند الأطفال تتعطل إذا كانوا من سن سنة إلى 5 سنوات يكثرون الجلوس مع هذه الأجهزة. اليوم بعضنا طفل عمره 4 سنوات و3 سنوات وعنده جهاز، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ويبقى الطفل أحيانا 4 ساعات على هذا الجهاز وعمره 4 سنوات، والله هذا حرام عليك، هذا إهمال منك. أين تربية الطفل عقليا؟ أين تربيته ثقافيا؟ أين مخالطته لك؟ جلوسك معه، حديثك معه، استماعك إليه، أين هذا كله؟ هل المسألة فقط تخدير للأطفال للتخلص منهم؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يجب عليك أن توفر لأطفالك ما ينمي عقولهم ومداركهم وقدراتهم وثقافتهم. ثم أحدنا إذا قيل له هل تصدق، هناك طفل ما شاء الله عمره 7 سنوات أو 8 سنوات أتم حفظ القرآن، فيقول أحدنا لا إله إلا الله، يا ليت أطفالي مثله، يا ليت أطفالك مثله. في الصيف ضيعت اللبن، أنت اللي فرطت. ذاك اللي طفله عمره 8 سنوات وحفظ القرآن منذ أن كان عمره 4 سنوات و3 سنوات وهو يلقن قصار السور حتى تعود ذهنه على الحفظ، فلما وصل عمره إلى 8 سنوات تتم القرآن. أما إذا أهملت طفلك وأصبح طفلك لا يعرفه إلا ألعاب البلاي ستيشن والألعاب التي في الآيباد وغيره ومقاطع اليوتيوب ويحفظ أسماء الممثلين فيها، ثم تقول يا ليت ولدي مثله. كابت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر، وعانقوا المجد حتى وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الواحد يحتاج إلى جدية في التعامل مع أطفاله في مثل هذا، إلى جدية. سيقول لك ابنك كل الناس معهم الجهاد إلا أنا، نعم كل الناس، هذا نظام البيت، هذا لمصلحتك. الجهاز مسموح لك فقط ما بين العصر إلى المغرب مثلا، أو الجهاز مسموح لك فقط في آخر الأسبوع إذا كانت أيام مدارس، الجهاز مسموح لك إذا قرأت الكتاب الفلاني أو قرأت صفحتين أو قرأت قصة وأخبرتنا بها نعطيك الجهاز، أو سمعت لنا من سورة كذا أو صنعت كذا وكذا. اجعل له حوافز حتى يستطيع الطفل أن يعلم لا يمكن أخذ الجهاز حتى أقرأ قصة من هذا الكتاب وأحدث بها أبي، ثم يحق لي أن أخذ الكتاب، أن أخذ الجهاد. هذا مهم. واحذر من أن تكون ينام أطفاله والجهاد بين أيديهم. والله يا جماعة هناك بعض الناس تدخل على طفله وهو نائم وترى الجهاز تحت إبطه لأنه نام وسقط الجهاز ونام الطفل عليه، ويستيقظ الطفل وأول شيء يفعله الطفل إذا استيقظ ما هو؟ يبدأ يلتفت، أين الجهاز؟ أين الجهاز؟ اشحنوا الجهاز، عجلوا، أين الشاحن؟ ويصبح كالمجنون وهو يبحث عن الشاحن. كل هذا من تفريط بعض الآباء. ولذلك يا إخوتي الذي يريد أن ينشأ أطفاله وهم في مداركهم وثقافتهم وقوة أجسادهم وسلامة أبدانهم وسلامة صحتهم وسلامة أبصارهم وثقافتهم ومدارك عقولهم، الذي يريد أن ينشأ أطفاله بهذه الطريقة عليه أن يقنن طريقة تعامل أطفاله مع هذه الأجهزة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قنن تعامل أطفالك معه، حددها بأوقات معينة، حددها بأيام معينة، وأقنع طفلك بذلك. واخرج بطفلك معك يا أخي، يا أخي تخرج إلى المسجد خذ طفلك معك، خرجت إلى السوق خذ طفلك معك. تقارن اليوم، واسمعوا هذا أيها المسلمون، تقارن اليوم بين طفلين أحدهما يخرج مع أبيه للدكان، وربما أبوه يشتغل في تجارة والطفل باقي في الدكان معه، وربما أبوه يذهب يمينا ويسارا لبعض أصدقائه فيأخذ الولد معه ويخرج مع أبيه للمسجد وما شابه ذلك. قارن بين هذا الطفل إذا وصل عمره إلى 12 سنة و13 سنة وبين طفل جل وقته في زاوية من زوايا البيت مع جهاز آيباد. قارن بينهما إذا جاوز 10، قارن بين عقولهما، قدراتهما القولية والفعلية، بين خبرتهما في الحياة، بين تعاملهما مع الناس، ستجد البون شاسعا جدا بسبب أن هذا الأب عامل ولده بخلاف الآخر الذي عامل ولده. ويجب علينا أيضا مع حرصنا على ضبط هذه الأجهزة الذكية مع أولادنا، يجب علينا الدعاء لأولادنا بالصلاح، وهو منهج الأنبياء والذين ومنهج المؤمنين الذين مدحهم الله تعالى في كتابه. فإبراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، والمؤمنون يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ومن دعاء الصالحين وأصلح لي في ذريتي. وزكريا عليه السلام كان يدعو ويقول رب هب لي من الصالحين، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ادعوا لأولادك دائما أن يصلحهم الله وأن يشغل أولاد أوقاتهم بالخير وأن يجعلهم من حفظة القرآن ومن أهل الصلاة ومن البارين ومن المتفوقين المتميزين الناجحين. ادعوا الله تعالى بكل خير ترغبه في أولادك، فإن الله تعالى هو المصلح سبحانه. سأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ونجعلنا المتقين إماما. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.